فهذا الشيخ يقول من باب يعني إذا كان السيد يدخلك مع زوجها إذا كانت يعني لا تستجيب للصلاة أو للصيام فمن باب أولى تصلي. إذا لم تصلي يعني جاي يعني إذا كان ترفض الصلاة طبعا. إيه لكن إذا متى؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وعظها ووعظها ووعظها لم تنتهي فهجرها وهجرها وهجرها لم تنتهي وضربها وضربها وضربها لم ترتدي إذا قطع العضو الفاسد من الأسرة هذه. سمحت الله شيخ ما أخبرتونا هيك ما تكلفنا شيء موجود وكان لو علمنا لا إذا ما تصدق سمع مسجدي سمعين ما سمعت ما سمعت